الله الرحمن الرحيم نستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد في أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أهل الكرام مازلنا في شرح متن أبي شجاع شرح كفاية الأخيار وكنا قد بدأنا في فصل فرائض الغسل وقول المؤلف فرائض الغسل ثلاثة النية وما زلنا في النية توقفنا عند قول الشارح في أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفى دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل. تكلم عن مسألة أن لو أن أعضاء الوضوء إن مثلا توضأ قبل الغسل وانتوى بهذا الوضوء انتوى نية الوضوء فارتفعت الجنابة عن الرجل عن الوجه واليدين والرجلين لأنهم غسل في الوضوء وغسل في الغسل وأما الرأس فهي في الوضوء مسح فإن توضأ فقد مسح فلا ترتفع الجنابة عنها إلا بغسل الرأس هو المقصود أنه إذا أتى بأركان الوضوء هذه دون الرأس فإن لم يأتي بالماء مرة أخرى على أركان على أعضاء الوضوء واكتفى بغسل باقي الأعضاء فقد تم الغسل إلا في الرأس لابد أن يغسل الرأس لا يكتفي بالمسح لأن فرض الوضوء المسح في الرأس وفرض الغسل غسل الرأس فلا هنا لا يجزئه المسح في الوضوء عن الإتيان بالغسل هذه ثمرة المسألة التي يتكلم عنها ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينوي أمرا واجبا ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزاه قطع كم قالوا في الروضة يعني هي النية أصالة إما أن ينتوي رفع الحدث الأكبر أو ينتوي استباحة الصلاة مثلا وهذه واجبة أو ينتوي فريضة الغسل هذه الثلاث نوايا هتجزئه عن كل ما يفعله بعد ذلك إما ينتوي رفع الحدث أو ينتوي فريضة الغسل أو ينتوي استباحة الصلاة كل هذه واجبات لكن لو انتوى سنة يعني قام يغتسل للجمعة وعندنا الجمعة غسل الجمعة سنة كما سيأتي فلا يستبيح به الصلاة لو كان جنبا وانتوى غسل الجمعة فهذا انتوى سنة فلا ينتوي به استباحة شيء واجب والعكس يجوز يعني إن انتوى الأعلى يدخل تحته الأدنى وانتوى الأدنى لا يدخل فيه الأعمى لذلك قال لو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة يعني قال هو يعني قام الجنب فاغتسل لاستباحة الصلاة أجزأه الطواف طواف واجب عليه مثلا أجزأه قراءة القرآن أجزأه لكن لو انتوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه يعني لو انتوى ذلك وأراد أن يصلي لا يجزئ هذا الغسل لأنه لم ينتو فيها الواجب عليه وهو رفع الجنابة أو الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ولو انتوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل كل هذا أجزاءه قطعا وتنوي الحائط رفع حدث الحيض حدث الحيض. فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح، يعني هي حائط، بدل أن تنتوي رفع الحيض طهارة الحيض انتوت رفع الجنابة، هي أصلا حائط ليست بجنب، يعني أخطأت. في الخطأ قالوا لا لا إشكال، لكن في العمد قالوا لا يصح، كما لو نوى الجنب رفع الحيض. وإن غلطت صح غسلها غسلها وفود غسلها يعني عندي خطأ ينتشي. أو غسلها ذكره في شرح المهذب أي النووي. يبقى لو حدث لو تعمدت أن تنتوي رفع الجنابة وهي حائض لم يجزها ذلك، لأن لم تنتوي النوية المقصودة. وتنوي النفساء رفع حدث النفاس، فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن الرفع لا يصح، وقال الإسنائي ينبغي أن يصح، وهذا لأن لا فرق بين النفساء والحيض اشترك النية فيها، فحتى لو انتوت ذلك أو ذلك فهو في الاثنين دم قد توقف ويطلب منه الطهارة، فالجنس واحد في هذا الغسل فيجزئه هذا أو هذا. طب كل هذا في النية، كل هذا في النية قد بيناها. الفرائض الثانية فرائض الغسل ثلاثة، قال إزالة النجاسة. لو هناك نجاسة موجودة يبقى هذا من فريضة الغسل، من أركان أو من فريضة الغسل أن تزال النجاسة أولا. قال وأعلم من تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل. يبقى هنا لو كان في نجاسة على البدن واحد وقع مثلا في شيء نجس فتنجس البدن، نتكلم على البدن طبعا لأن الثياب مش موضوعنا الآن، هو البدن الذي يغسل، فالبدن عليه نجاسة سواء جزء من البدن أو جزء كبير أو غير ذلك، فلابد أن يقدم أولا إزالة النجاسة شرط، كما قال شرط لصحة الغسل أن يتقدم أولا إزالة النجاسة. فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس، طهر عن النجس، وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف. الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه، والراجح في زيادة الروضة يرتفع حدثه، ومنشأ الخلاف أن الماء هل له قوة رفع الحدث وإزالة النجس معا أم لا. ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي، والله أعلم، يعني حدث اتفاق بعد ذلك بين الرافعي والنووي على أن أولا يعني إن هو إيش صورة المسألة، البدن عليه نجاسة فدخل تحت الماء يغتسل، انتوى إزالة النجاسة بالغسلة، بالغسلة الواحدة يعني صب الماء انتوى بإزالة النجاسة ورفع الحدث. المذهب أنه لا يجزي، لأن الماء سيزيل النجاسة، يتبقى أنك تريد ماء لترفع الحدث، ولا هل تكفي هذه للاثنين معا كما قال. فهو يريد أن يقول منشأ الخلاف أن هل الماء له قوة رفع الحدث وإزالة النجاسة معا أم لا، ولكن رجع فبين أن المذهب أنه لابد أن يزيل النجاسة أولا بالماء ثم يغتسل غسلة أخرى ليتطهر بها. طب ليه شيخ ملوش قوة يعني على من قال يعني إذا فعلا هو أزال النجاسة فعلا، وهو قال أن هنا الماء أزال النجاسة لكن طب هذه انتهت، لكن أين الغسل للطهارة؟ ما هو الماء ما بعد أن نزل النجاسة، هل نزل ماء للرفع الطهارة؟ هو لو كده في النية هو يرفع الاثنين معا يعني، وحصل في كده فعلا حقيقة انت اللي حصل يعني. هو ممكن تقول هل إزالة النجاسة تحتاج إلى نية؟ وهذه هي هل إزالة النجاسة تحتاج إلى نية أم لا؟ باب التروك على هذه المسألة. فكأنه طب لو بس لو نزل الماء، وأنا أقول الأول أن في نجاسة حسية وفي نجاسة معنوية، فلو قلنا بان الان الحق اللي هو الحق الجنابه حق نجاسه معنويه فيحتاج الى بنيه لرفع النجاسه مش نجاسه يعني هو هي مش نجاسه حقيقه نقول يعني فطهاره رفع الحدث هل لو زال هل هذا لو كان في نجاسه موجوده واريد ان اقول موليش وقال شرط ازاله النجاسه اولا يعني انك حتى تقول اتيت بالطهاره لابد تزيل النجاسه من على البدن ثم تتطهر بماء اخر فهي الاشكال كما قال الان هل يمكن تجتمع هذه النيه مع هذه النيه ام لا هل الماء له القوه في ان يعني يزيل النجاسه ويكون له قوه الطهاره ظاهر هنا بان هذا لابد من غسله لازاله النجاسه اولا ثم بعد ذلك ينتوي نيه للطهاره احنا تدركنا احنا قلنا حكم معنوي قلناش نجاسه طيب هذا ازاله النجاسه مقدمه اولا على الغسل بالطهاره غسل بالماء وهذا الفرض الثاني من فرائض الغسل الثالث ايصال الماء الى اصول الشعر والبشره يبقى هنا واضح من قول الماتن لابد ان الماء يصل الى اصول الشعر والبشره حتى يصح الغسل قال وايصال الماء هيبدا بايصال الماء اولا يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشره سواء قل او كثر وسواء خف او كثف وسواء شعر الراس والبدني وسواء اصوله او ما استرسل منه قال الرافعي لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي نعم يحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون صحيحا أو حسن على قاعدته وقال النووي إنه حسن وقال القرطبي أنه صحيح أولا الحديث الأول كما ذكر المؤلف هذا ضعيف والثاني هو أصلا موقوف عن علي هذا رضي الله عنه يعني هو أثر موقوف عن علي لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو يمكن أن يستدل بحديث آخر حديث ل أذكر الصحابي الآن هو حديث أنا ما أذكر الآن حديث من في مسألة تعميم الجسد بالماء ك كان يروي عن عن عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، مش حديث عائشة ولا ميمونة، حديث آخر لأحد الصحابة في مسألة إفاضة الماء على الجسد بالكلية. كان يحصل على رأسه 3 حسوات ثم يفيض الماء على رأسه ثم يفيض الماء على الجسد. هذا الذي فيه مسألة إيصال الماء إلى أصول الشعر، لأن الحديث الذي رواه الأول حديث ضعيف لا يحتج به، والثاني أثر. نعم حديث مسلم، لا لا ليس حديث مسلم ولا حديث ميمونة، أنا حديث آخر الله المستعان يعني ذهب عني الآن. طب ممكن كده النساء شقاق الرجال يا شيخنا، والحديث ده كمان في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليه الماء في التطهير. هذا سنقوله، كنا نريد أن نقوله، بس أنا أريد الحديث، أنا أعلم أنا أريد الحديث اللي أنا يعني لعل الله يذكرني به إن شاء الله. حديث الرجل الذي أجنب، لا لا ليس الذي أجنب، هو يصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم. كم يغتسل عند بئر؟ عند بئر نعم واحد رفع رب مصيم، وأنا يعني أظن ذلك، بس الحقيقة ما أدري كأني كان معي هنا والله الحديث. طيب خلي طيب المهم أن هذا الآن لعل يأتينا صار إيصال الماء، لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر بالكلية، وهو يستدل هنا بأثر علي بن أبي طالب وحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصل فيه الصحابي، أو كنا نتدارس غسل النبي صلى الله عليه وسلم فوصف لنا أنه كان هذا الصحابي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على رأسه 3 حسيات ثم يعمم الماء على الجسد، فحتى ينقي فيها أصول الشعر، فكان هذه دلالة على أن الماء لابد أن يصل إلى أصول الشعر. الماذا هنا قال انتبه، يجب هذا الشعر والبشرة كل البدن لابد البشرة الظاهرة له حتى الشقوق كما سيأتي يصل إليها الماء، لأنه قال يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا، يبقى أصول الشعر لابد، أصول الشعر هذا الذي عندنا لابد، وبشرة كل البشرة سواء قل أو كثر، يعني سواء كان هذا الشعر قليل أو كثير، سواء خف أو كثف، سواء شعر الرأس أو البدن، سواء أصوله أو مسترسل، حتى الشعر المسترسل لابد أن يصيبه الماء. ثم لا هذا حديث ميمونة، ما حديث ميمونة وحديث أم سلمة أنا لا أريد، أنا كنت أبحث عن حديث آخر جزاك الله خير طارق، لكن ليس هذا المراد. سنأتي حديث ميمونة وحديث أم سلمة، حديث عائشة حديث أم سلمة وحديث عائشة في الغسل، هذا في وصف غسل سنتكلم عنه، وحديث أم سلمة الذي سيأتي معنا في الضفائر، هذا غير ما أريده أيضا. أنا إن شاء الله يأتينا الحديث بإذن الله. قال واعلم أنه يجب نقد الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقد، يعني إن كانت المرأة سادة الضفائر والضفائر هذه تعوق أن الماء يصل إلى أصول البشرة أصول الشعر، فالمذهب يجب نقد الضفائر، ويحملون حديث أم سلمة كما سيأتي على أن هذه الضفائر لم تكن تعوق وصول الماء إلى أصول الشعر. قال ولا يجب إن وصل، يعني إن وصل الماء لأصول الشعر لا يجب أن تنقض الضفائر، واستدلوا بحديث وحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهري. قال محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة. وهذه مهمة جدا. أيوة الشد الآن. الشد شد الضفائر. هذه لم تكن مشدودة بحيث أنها تمنع أصول الماء إلى أصول الماء. قال جمع بين الأدلة لأن عنده الأدلة ذكرها أعلاه على أن الماء لابد يصل لأصل كل شعر. ثم جاء حديث أم سلمة على لا تنقض الضفائر. الضفائر. فقالوا إذا نحن لو جمعنا بين الأدلة نحمل حديث أم سلمة على أن الماء لم يكن الضفائر لم تكن تمنع وصول الماء إلى أصل الشعر فلا يلزمها فض الضفائر. لكن لو كانت الضفائر تمنع وصول الماء إلى أصل الشعر إلى أصل الشعر فهنا يجب نقض الضفائر للأدلة الأخرى عنه. لذلك الأدلة الأخرى فيها حق عدم قوة لأن الحديث ضعيف والثاني أثر عن علي رضي الله عنه موقوف. لذلك أنا أبحث عن الحديث الذي أريده حتى ندعم الأدلة التي قالت بمسألة وصول الشعر إلى وصول الماء إلى وصول الشعر. المقصد منبت الشعر نفسه؟ نعم. هو الضفائر هنا لو كانت تمنع وصول الماء لأصول الشعر فهو المذهب لابد تنقض الضفائر على أن الأصل إن الماء لازم يصل إلى وصول الشعر. ويحملوا حديث أم سلمة على أنه لم يكن يمنع ذلك. ولكن الحديث حقيقة ليس فيه بيان لذلك. طب هي الضفائر بتكون يعني لكن معقول يعني على بعض كده ما برضه الشعر مش هيوصل الى داخل الضفيره نفسها صعب يعني حيث لو ظهر الضفيره لا الشعر لو جاء الماء بيدخل لكن الا اذا كان من كثرته سيمنع الماء ان يصل لاصول الشعر لكن وهو ملفوف ممكن الماء يصله ايضا. نعم. طب الحديث ده اللي هو نعم يحتشوا لذلك بقول صلى الله عليه وسلم اختارت بعض عشارة من جناب المسيب ويفعل بي كذا وكذا من النار ده صحيح ولا ايه؟ ما هذا قلنا اثر علي بن ابي طالب وده قول صلى الله عليه وسلم بعد كده بقى علي هو الذي قال بعد قال علي ما هو الصحيح انه موقوف على علي ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ده حديث علي وموقوف على علي هو ثابت. الحديث الاول اللي هو ضعيف تحت كل شعرة كذا والحديث الثاني هو قال علي بن ابي طالب فمن ثم عاديت شعر راسي. لا ده فعل سيدنا علي لما سمع اللي روى الحديث علي لذلك قال فمن ثم عاديت شعر راسي وكان يحز يعني هو الحديث سيدنا علي اللي روى هذا الحديث عن النبي لكن هو صح موقوفا عن علي ولم يصح مرفوعا. انا اردت ان اقول ان هو الاثر صح موقوفا عن علي صلى الله عليه وسلم ولم يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هو من ترك موضع شعره من جنابه او حتى التخريج لو عندكم تخريج تحت قال الصحيح وقفوا على سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه فقد اخرج ابو داود وانظر الكلام في مسلم على حسب اللي عنده مقادر التحقيق عندي مكتوب اخرجه ابو داود كتاب الطهاره وابن ماجه واحمد ورواه الغليل الالباني وقال هو هذا اسناده ضعيف عطاء بن السائب كان اختلط وروى حماد عنه بعد الاختلاط وقال فصلت القول في ذلك في ضعيف السنن. طيب ما هو قلت لك هو مرفوع ضعيف وهو الصحيح هو وقفه على سيدنا علي. انا جبت لكم الخلاصه بس عشان ما تتعبوا انفسكم لكن اللي عنده النسخه اللي معي هتلاقي المحقق تحت اشار الى ذلك قال الصحيح وقفه على علي رضي الله عنه وارضاه. الحديث انا جبت انا متنه اللي تقصده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما انا فيكفيني ان افيض الماء على راسي ثلاثه وهنا قالوا الافاضه على الراس تفيد وصول الماء لاصول الشعر وطبعا ولا يشترك فيه الدلك احنا نستدل بيه على عدم الدلك لكن على افاضه الماء على الشعر. طيب نقول نرجع للقول للمساله هذه للكلام قال محمول على ما كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع هذه قلناها وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات يعني لو الشعرات معقودة فباطنها ويوصلها الماء فيه خلاف الراجح عند الرافعي انه يسامح فيه به للعسر والراجح عند النووي انه لا يعفى عنه لانه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم قال وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم يعني هو الشافعي والمعتمد بأن حتى لو كانت الشعر معقود فلابد أن العقد إما العقد هذه تفك أو تقطع على أنه لابد أن يصل الماء لأصول الشعر. هذا بالنسبة للشعر العقد اللي هي لفت الشعر على بعض يعني لو الشعر معقود. نعم. أيوة حديث ما هو أنا ما أذكره مطعم أم لا حديث مطعم هذا أعطوني حديث مطعم. هو مطعم نعم مطعم ابن جبير. أنت قلت لي مطعم صح؟ جبير بمطعم. لا أنت قلت عمران. هو مطعم نعم هذا جزاك الله خير ومع الرحمن. هذا هو اللي أنا أريده حديث مطعم نعم. نعم هذا هو لنا بس حقيقة لو غيرت تجيبولنا المال. نعم جبير بن مطعم. ما هو جبير بن مطعم مطعم بن جبير. المهم هذا الحديث أنا أريده أصلا هذا نعم. ما أشكال عشان ما يشوش عليك اتركيه سيأتينا إن شاء الله هذا طيب نرجع. قال هذا بالنسبة للشعر وصول الشعر. قالوا أما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماغي الأذنان قطعة والشقوق في البدن، وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما ظهر من أنف المجذوع، وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح، ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح. يبقى هنا طبعا هذا يبين أن البشرة لابد أن يصيبها الماء ككل، بل يحرص المرء على الثنايا في الجسد أن يأتيه عنده ثنايا في الجسد من أحد بدين أو شيء عنده، فلابد يحرص على أن الماء يدخل في ثنايا الجسد. حتى قالوا الشقوق في البدن يدخلها الماء، صماغي الأذنين يدخل كل ما كان ظاهرا يدخله الماء. نعم هذا الصماغ يدخل الماء هكذا كل هذا. ويجب غسل ما تحت القلفة أيضا وكل ما ذكرناه الآن. المهم من الماء يصل، لكن هو عندنا الاستنشاق والمضمضة لا تجب لأنه سيأتي من سنن الغسل. القلفة اللي هي غير مختون يعني. نعم طيب هذا هذه يبقى هذا أصول الأصول إلى البشرة، وأصول الأصول إلى أيضا إلى الشعر. بيظهر يخرج يعني جزء من ال نعم، فلا بد أن يصيبه الماء أيضا. نعم. طبعا شيخ مثال إيصال الماء اللي هي تقديم هذا المجلس يشرب الصحن الغسل. في الوضوء قلنا إن هو ممكن يسأل يتوضأ أولا ثم يستنجي بعدها. نعم. طيب. يستنجي شيخنا ولا يفيد الماء على ذكره. هذا اللي أنا كنت عايز بقى يعني. من غير اللبس. طب زي شيخ من غير يعني خارج بول خارج نقطة من البول أو نقطتين من البول والخروج من السبيلين ده بينقض الوضوء. لا هو مش كله بول، مش فيه غائط عز فممكن يستنجي يعني يستجمر بعد ما يكون قضى الحاجة فأراد أن يغتسل من النجاسة، فهذه لا يلزمه فيها هم أنه لا يمس العضو حتى لا ينتقد الوضوء. والتي قلته أيضا يصح أيضا وهم لا يلمس، افترض استخدم خرقة أو استخدم شيء إيش اللي فيها؟ ما هو خرج كله خلاص، وأكيد لو خرج فيها ينقض الوضوء. إحنا نتكلم عن مجرد الاستنجاء فقط. فنظر الى ذكري مثلا فوجد ان في نقطه بوله خرجت من فرجه او من ذكره، ساعتها استنجى بدون ما يتوضا وخرجت النقطه بعد ما توضا. ما دي مش احنا مش محل بحث دي. ما ده السؤال انا. ده مش سؤال، خلاص خرجت يبقى الوضوء انتقد بالحدث. اه امال ايه بقى؟ احنا بنتكلم في مساله ثانيه، المساله الثانيه ان هو توضا احدث ولم يتنظف بعد الحدث. وتوضا ثم اراد ان يتنظف بعد ان توضا. يتنظف ام لا يتنظف، هذا هو الاستنجاء والاستجمار في قضاء الحاجه فقط. في المذهب هنا كل لا يجب الاستنجاء للوضوء لصحه الوضوء ولا يجب الاستنجاء لصحه الوضوء في المذهب الشافعي. ايوه نعم قال هو الجمهور هو الاحناف اللي عندهم ان لو ان قبل ما يتوضا لابد يخش يستنجي. وتجد اللي متسافر بره الباكستانيين والهنود وبعض اللي هم الاحناف تجدوا ما يدخل ما يعني ما يتوضا لما يدخل خلاء حتى من غير شيء يخش يستنجي ثم يتوضا. ايوه عندهم فعال نقول هذه الجمهور لا يحتاج ان احدث خلاص دخل ان احدث يتوضا ما يحتاج الاستنجاء قبل الوضوء. هو اللي كانت مشهوره شويه بين الناس ان لو واحد اخرج ريح يدخل يستنجي, وهذه عند الاحناف ايضا موجوده, ما هي دي ايضا, وهذه لا ليس فيها ولا فيها سنه ولا شيء, ما يصح هذا الكلام اصلا. طب انا شوف بقول الكلام ده على اساس ان هو هنا في برضه الغسل يعني تقديم مساله النجاسه شرط صحه الغسل, لماذا برضه لا يكون الغسل اولا ثم يغسل النجاسه بعد؟ لان هو يريد ان يقول بان الماء لابد ان يغتسل المرء وليس على على بدنه النجاسه حتى يرتفع الحدث. طب ما انا قصدي يعني كده ما يعمل زي الوضوء برضه يعني يزيل يرفع الحدث اولا ثم بعد ذلك يغسل النجاسه التي علم عليه مثل مثل الوضوء يعني. يعني تريد ان تقول ان هو ما هو اصل هي في نقطه لو في نجاسه على البدن فالماء الان لم ياتي على البدن هياتي على النجاسه, لكن الوضوء ملوش علاقه باركان. ما هو انت الوضوء حتى لو عندك نجاسه على اعضاء الوضوء انت قياسك ملوش مش هذا, انت اردت تقيس تقول طب اعضاء الوضوء قبل ان اتوضا اي ازاله النجاسه نعم يجب هذا اللي تقيس عليه, لكن لا تقيس الاستنجاء على هذه المساله لان ده مش عضو من اعضاء الوضوء اصلا. شيخ في حاجة عايز ألفت نظر حضرتك. تفضل. دلوقتي شيخ في الموضوع ان مثلا لو واحد النجاسة جاءت على ملابسه او نحو ذلك, رأي الجمهور في معادة الملكية على مذكر يعني ان هو لابد ان هو ينظف الثوب, يعني لو في نجاسة ظهرت على ثيابه لابد ان هو ينظف الثوب عشان ثيابه تطهر للصلاة. نعم ثم يعيد الوضوء مرة اخرى, بخلاف مين الملكية هم اللي ما كانوش بيشترطوا بس كانوا بيقولوا ان يعني ان لو جاءت على الثياب وهو ما غسلهاش يأثم مع صحة الصلاة. انت دلوقتي بتقول لو جاء على الثياب نجاسة ماشي يجب غسل الثياب, ما علاقة الوضوء بالمسألة؟ ويتوضأ لان جاءت عليها نجاسة فمعناه ان خرجت من احد السبيلين النجاسة. لا انت سؤالك كده مش واضح, انت قلت جاءت على بدني نجاسه احنا ظننا انه ممكن ماشي ونزل عليه من الشارع شيء. انا اقصد من الغائط. طب خلاص طبعا لو النجاسه التي جاءت على ملابسه من المرء نفسه فهذا حدث. طيب ما تحتاج لكلام, ما هو لازم خلاص نقض الوضوء فلابد بالحدث. أيوة. فلابد يتوضا. انا بقى اللي انا قصدي عليه طب نعم. هو ازاي يتوضا بقى؟ ايوه وهو لما يجي يستنجي مثلا من قضاء الحاجه بعد الوضوء, طب ما هو وجود النجاسه اللي خرجت من الدبر هي مش خرجت خلاص يا استاذنا, مش النجاسه خرجت خلاص. ايوه يعني الحدث حدث والنجاسه دي ظاهره ام باطنه؟ ظاهره ظاهره. طب خلاص الحدث تم, لو راح اتوضى الان تحت الميه توضى باقي عليه ايش؟ انه يزيل النجاسه الظاهره يزيلها, لا ده ليس لها علاقه بالوضوء خلاص النجاسه خرجت. هو امتى بيحدث نقض الوضوء؟ لما تخرج النجاسه من المرء الى الخارج فهذا حدث خلاص, يبقى الوضوء انتقض, خرجت وموجوده ظاهرا عنده الان تركها راح توضا اولا ثم رجع فازال النجاسه بدون ان يمس العوره صح ذلك او بحال بينه وبين العوره؟ ما خلاص قلنا بدون ان يمس, التفصيل ملوش لازمه, احنا قلنا بالاجمال بدون ان يمس, فبالتالي لم يقع في نقض الوضوء بمس العوره وزال النجاسه بعد ذلك, هذا ليس له ربط بالوضوء اللي تم, الوضوء صحيح. بس ما انت الشيخنا بقى رفع حدث في الحدث الوضوء ده يرتب وضوء, ايش المشكله؟ ده وضوء بس ما فيهوش رفع حدث. ما هو رفع حدث, هو الحدث اللي خرج يا جماعه, في فرق بين النجاسه الظاهره اللي على البدن وبين رفع الحدث. الحدث قد حدث كما يقال حدث في الان, هو ينتوي في الوضوء رفعه, النجاسه شيء اخر, ازاله النجاسه شيء ثاني. النجاسه يا شيخ حاجه حسيه كده؟ نعم النجاسه حسيه ورفع الحدث نجاسه حكم معنوي, طهارة معنوية. طهارة معنوية. كان أقول إزالة النجاسة وفي الحدث يكون رفع الحدث. هو ده اللي يتكلم عنه, هل الماء اللي هو الخلاف عندهم في المذهب له قوة الاثنين إنه يزيل النجاسة في وقت واحد ويرفع الحدث أم لا؟ هي هذه النقطة, هي ممكن يستدل لها بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد بأن لما بالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا, لكن هو ممكن ما يساعدك لان لما اراد ان يطهر المكان فقط يزيل النجاسه, وانت لا تريد تزيل النجاسه وترفع الحدث فلا يساعدك فيها. طيب قال وسننه خمسة أشياء. يبقى سنن الغسل التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله وإبرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى. قال التسمية وسننه للغسل أي سنن الغسل كما في الوضوء، فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء، وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء والغسل مثله. أولا في نظر، في أول شيء، أين الدليل على أن التسمية في السنة في الغسل؟ والشيخ الحديث ضعيف أصلا. فين الضعيف؟ هو في حديث أصلا؟ آه. فين؟ أنا أتكلم عن الغسل. الغسل آه عشان الوضوء الناس. فين الضعيف في الحديث بتاع بتاع الوضوء ده؟ لا الضعيف ما من ما ما من ترك التسمية. أيوه. لا يصح وضوءه، لكن من لكن التسمية سنة. اللي ضعيف اللي هو عدم صحة الوضوء بترك التسمية. اللي بيستدل بيه الحنابلة على أن التسمية واجبة، هذا اللي فيه ضعف بيننا وبينهم. أما سنية التسمية في الوضوء ثابتة، لكن هي هو هنا احنا اشكالنا مش هنا، النظر ايش النظر هنا؟ أن الدليل جاء في الوضوء وهو الآن قاس الغسل على الوضوء. والمسألة في العبادات، والعبادات القياس فيها لابد فيها الأصل عدم قياس في العبادات، وإن كان المذهب يقول مع الجمهور بجواز القياس في العبادات إن ظهرت العلة أو الحكمة، بخلاف الأحناف. الأحناف لا يقولون بالقياس في العبادات. فنقول هنا هو قاسه على الوضوء، والدليل في الوضوء ليس دليل في الغسل. فالمسألة فيها نظر، وإن كان هو ثبت هنا قياسا، يعني دليلنا أن تتعلموا في المذهب القياس، قاس التسمية في الغسل على التسمية في الوضوء. والبعض يقول فيه نظر لأن التسمية، لأن القياس الدليل جاء في الوضوء ولم يأتي في الغسل، ومسألة القياس في العبادات تحتاج إلى معرفة العلة أو الحكمة، وهنا المسألة تعبدية. لذلك وإن كان المذهب يرى بالسنية، لكن فيها ما فيها من أن التسمية ثبتت في الوضوء ليست في الغسل. ولو قلنا لا قياس في كل العبادات، لأن القياس في العبادات منوط به عند معرفة العلة أو الحكمة، فالمسألة فيها نظر. ممكن يكون شبه أن التسمية بسبب الوضوء اللي قبله، يعني لو بيقول بعدها الوضوء قبله. إيش؟ العلة في التسمية أن هو يعني الوضوء وغسل اليدين قبل إدخالهما. لا لا لا لا، التسمية إذا كان يتوضأ يعني، لا هو لم يجعل التسمية بالوضوء، ده هو عايز يقول كما في الوضوء. يعني هو يريد أن يقول أن التسمية في السنن كما في الوضوء، قياسا على الوضوء يعني. ما هو ما عنده دليل فيها. فهمت؟ انت ايش تقصد؟ بس مكتوب وسنن خمسة أشياء، التسمية وغسل يدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله. الوضوء ده دي سنة لوحديها، هنأتي ليها. كما في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها. التسمية ممكن تكون بسبب الوضوء، إنه هيبدأ بالوضوء وبعد كده. لا. لو كان كده كان بينا بأن التسمية بسبب الوضوء، لكن هو التسمية للغسل بدليل أنك لو هو يرى بأن حتى لو لم يتوضأ يعني سنية الوضوء مستقلة عن سنية التسمية. قال وقال في الروضة وأعلم أن معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل، وفي وجه أن التسمية هو أتى بها هنا سبحانه ما انتبهت، وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل. يبقى عندنا وجه أو في المذهب أن التسمية لا تستحب لأن ليس عليها دليل، وهذا الأوجه حقيقة الأوجه، لأن الدليل جاء في الوضوء وليس هناك قياس في هذه المسألة. وأما الوضوء فهل هو سنة أم واجب؟ ففي خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا. يبقى انتبهوا، هذه الثمرة التي إحنا ما قلناها في من قبل في عند مسألة نواقض الوضوء، لما قال المذهب أن المني لا ينقض الوضوء، الثمرة هنا تظهر. ليش؟ لأن لما تقول بأن المني لا ينقض الوضوء، يبقى الوضوء هنا الذي في الغسل الذي جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة سنة، لا يلزمك الوضوء. لو قلت بأن المني ناقض الوضوء فهنا يكون الوضوء واجب، لأن لا الوضوء لابد أن يكون واجب هنا. لذلك قال هل الوضوء هو سنة أم واجب؟ فيه خلاف مبدي على أن خروج المني ناقض أم لا. إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل، يبقى الوضوء هنا لن يكون من سنن الغسل. لو قلنا بأن المني ينقض الوضوء يبقى الوضوء الذي هنا ليس يخرج من السنن ويكون واجبا، وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب، ولابد من إفراده بالنية. يبقى لو كان هيكون واجب وإن لم يتوضأ، لكن انتوى اندراج الوضوء في الغسل كما قلنا في الأسبوع الماضي، فهذا يندرج لا حرج. ينوي بنيته رفع حدث أكبر. نعم ويندرج الوضوء بس ينوي. ينوي رفع حدث أكبر وأصغر. نعم وينوي بذلك. قال الرافعي: إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر لرعاية كمال الغسل. ما أحد قال بوضوء إيه؟ وضوء واجب ووضوء سنة كما في غسل الذي معنا. فلذلك يريد أن يقول إيش؟ بأن هذا ثمرت ذلك بأن الوضوء الذي هنا هو وضوء سنة، وأن المني هذا يدل على أن المني يعني وافق ما قاله المذهب أنه ليس بناقض للوضوء. لكن لو قلت بناقض للوضوء يبقى هنا علي أن ينتوي الوضوء اندراجا في الغسل، ثم يكون هذا الوضوء الذي هنا الذي حديث عائشة وحديث ميمونة كان وضوء تاني سنة. لذلك الرافعي قال لا أحد يقول بذلك، لا أحد يقول بأنه علي ينتوي اندراج الوضوء تحت الغسل ثم يكون هذا الوضوء أيضا الذي في الغسل هنا يكون سنة، فكانوا وضوئين وهذا لا يقول به أحد. إذ قلنا أن المني وإن قلنا أن المني لا ينقض الوضوء وهو ما رجحه الرافعي والنووي وهو اللي عليه المذهب، فالوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلى إفراد بنية، وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر بعض، وأيهما أفضل فيه قولان. الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، رواه الشيخان. والقول الآخر: يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل، لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه، رواه البخاري صريحا. وقال القاضي حسين: يتخير لصحة الروايتين. يبقى هذه المسألة أن الغسل على الصحيح نقول هنا أنه سنة من سنن الوضوء، سنة من سنن الغسل، وأنه وهذا طبعا تفريعا كما قلنا على مسألة خروج المني. ولكن هنا أين يتوضأ مكان الوضوء زمان الوضوء؟ جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وهذا طبعا هذا الغسل الكامل، لأن في الغسل الكامل وفي الغسل المجزئ. الغسل المجزئ الذي بينه في فرائض الغسل أولا بأن الماء يصل لأصول الشعر ويعمم الماء على الجسد، هذا الغسل المجزئ يكفي ذلك. الكامل على أن يبدأ بالتسمية على قول أو وجه. طيب هنا أثبت سنية الوضوء بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه وحديث ميمونة رضي الله عنها، وأن الوضوء يكون قبل الغسل بعد أن يعني على الحديث كان إذا اغتسل للجنابة توضأ وضوءه للصلاة، فالوضوء كان أولا. لكن الفارق أن حديث عائشة رضي الله عنها بليانت بأن الوضوء كان كاملا، وحديث ميمونة بأن الوضوء كان بسوى غسل القدمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين بعد الانتهاء من الغسل. لذلك هذا ثبت وهذا ثبت، وهذا يصح وهذا يصح، وهذا يفعل وهذا يفعل، لا حرج في ذلك كما قال القاضي. لكن الوضوء متأخر؟ لا مش متأخر، الاثنين الوضوء اغتسل ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم، لا حديث عائشة أولا إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة، ويستحب أن يؤخر غسل قدميه، الحديث الثاني حديث ميمون، إلى بعد الفراغ من الغسل، حديث ميمون قال كان يؤخر غسل قدميه. بس فين اللي عندك اللي يؤخر؟ مفيش. ده حديث عائشة، حتى أنا كنت حديث عائشة هو اللي كمان فيه الشاهد في اللي أنا كنا بندور عليه في حديث عمران بن الحصين أتت به قصة من آخر ذلك أن أعطى الذي أصابه الماء قال أفرغه. لا لا لا لا ما هذا الدويز خلاص ما يتعبكم هذا عشان ما تشو يعني تنتبهوا معي خلاص. هو حديث عائشة أيضا سيبين لنا لأن فيه دلالة واضحة على مسألة أصول الشعر، لأن قالت رضي الله عنها في مد الحديث قالت ثم يفيض الماء على رأسه. نقول نأخذ حديث عائشة أن النبي سلم يغسل يديه ثم يغسل فرجه ثم يضرب يديه على الحائط ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ويدخل أصابعه في أصول الرأس حتى يرى أنه أروى بشرته، هذه تصريحا، فيغسل الجانب الأيمن ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. فالشاهد في حديث عائشة رضي الله عنها ثم يدخل أصبعه في أصول الرأس حتى يرى أنه أروى بشرته، فدل ذلك على أن الماء هذه اللي كنت أريدها على أن الماء يصل إلى أصول الشعر حتى يروي البشرة في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هنا الحديث عائشة وميمونة بين سنية الوضوء وأن الوضوء أولا مع الخلاف في مسألة الخلاف التنوع في السنة يؤخر غسل القدمين أم لا. شوف الحديث بتاع قال الرافع إذا لقى إلى نواف الوضوء مفرد وضوء آخر يرعى كمان غسل مش مهم. الرافع قال شوف على مسألة هو قال إيش الآن، وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب ده لو قلنا أن المني ناقض للوضوء فيلزم وضوء فينتوي العدس ويندرج الوضوء بالنية ولا بد من إفراده بالنية، يعني لابد ينتوي النية يقصد ذلك مش يغتسل أكبر بنية العدس أكبر فقط. هو توضى الأول كأن ده عشان خطر بدل مخرج المنية يبقى لازم أتوضى. لا هو لو ما توضاش فعلا لكن انتوى الوضوء مع الغسل بس انتوى اندرج ده اللي يريده. قال الرافع إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء آخر، هو يريد أن يقول إيش لو قلنا بأن المني ناقض الوضوء يبقى في وضوء، الوضوء اللي معنا هنا هذا وضوء سنة، فيبقى كأنه ما فيش حد بيقول بأنه يأتي بوضوء وضوء مفرد لأن المني ناقض ثم يأتي بوضوء آخر كسنة مع الغسل، ما فيش أحد بيقول بذلك، هو الشافعي الرافعي يريد أن يقول ذلك لرعاية كمان الغسل اللي هو الوضوء الثاني، فهو يريد أن يقول إيش ما فيش أحد، فالوضوء اللي مع الغسل هذا معلوم إنه هو وضوء سنة، فلو كان المني ناقض يبقى كأننا نطالبه وضوء آخر مفرد، فهو بيقول لا قائل بذلك، فإما يندرج أو خلاص ينتوي هذا الوضوء هو وضوء الواجب، وهذا هو وضعه من السنن فهو ليس عنده بواجب. طيب يعني لو الوضوء الأول قبل الغسل يعتبر هو وضوء الواجب ده لو هو، بس هو لا هو لا يقول ذلك، ذاك يقول هذا فيه ثمرة أننا نقول بأن المني لا ينقض الوضوء أن هذا الوضوء اللي هنا وضوء سنة الأولين، هذا وضوء سنة اللي هو هنا في الغسل اللي بيذكر في الغسل في حديث عائشة وحديث ميمونة أنه وضوء سنة اللي هو سواء بغسل القدمين أو بلا، نعم خلاص هو وضوء سنة من سنن الوضوء من سنن الغسل خلاص يا دكتور كده. فإذا فرعنا على الصحيح عند الرفع والنووي فأن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور، يعني يريد أن يقول على الراجح في المذهب أن المني لا ينقض الوضوء، يبقى هنا سنكتفي بالحدث الأكبر الجنابة فقط في بعض الصور لأن لن يظهر فيها خروج مني وإن كان يجب فيها الغسل، منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج وهذا يظن هي أن عدم الإنزال، ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض، وكذا إذا أنزل بنظر أو فكر شدة غلمته، ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر عافانا الله من ذلك. أريد أن يقول إن هنا هيتجرد الجنابة عن الحدث الأصغر، يعني هيكتفي بالجنابة فقط عن مروها هذين هكذا. بس يعني الفائدة في الآخر شفنا أن يعني لا يجب الوضوء، يعني الغسل لا يجب الوضوء، يجب الغسل فقط مذهب وعلى رأي الجمهور، نعم لا أو المذهب يجب الوضوء فقط، وحتى الجمهور هم عندهم الغسل فقط لكن عندهم الخروج ناقض للوضوء عند الجمهور حالنا في المذهب، المذهب أن المني لا ينقض الوضوء خروجه وبالتالي الغسل فقط للآية والغسل تقصر في الغسل الوضوء سنة نعم في المذهب وهو مش المذهب فقط هو حتى غير بس احنا في المذهب الآن الوضوء سنة الشيخ يعني هو بيتكلم على البهيمة ونحو ذلك، بيتكلم ان لو الرجل انزل معنى كده ان هو هيتوضا ولا يغتسل؟ يغتسل، لا لازم غسل عندنا عشان نزول من ايه اصلا. لازم غسل خلاص، لكن لا يلزمه الوضوء ايضا. ما عشان دي المساله الاولى ان هي نعم الخلاف بقى بالضبط، هذا تفريع في تفريع على ذلك، فكل هذا لا يلزمه الوضوء. أحسن. فحتى لو فعل الأربع حالات اللي تكلم عنها الآن كل هذا لا يلزمه وضوء، هو حدث أكبر فقط. دي تفريعة يعني. ما هو قال تفريعة نقطة. ما هو قال إذا فرعنا على الصحيح. طب يعني يقول يلف على تفريع خلقه، لماذا يلف يعني؟ هو لم يلف وأنا. هو قال إنه في العزل، هذا العزل قديما كان ذلك. أنا قصدي يعني ملوش لازمة يعني، سواء لف أو لفش وأنزل هو غير ناخذ وضوء، فهو برضه غسل فقط لا غير. طيب ما هو ماشي. طيب هو بيقول لك تفريع على انه خروجه غير ناقض. ايوه قصدي يعني ماذا هو يعني قيدها بان يلف على عليه، هو كان على انه يريد حتى لو لم ينزل فبالولوج لابد من الغسل ايضا. بالولوج لابد من الغسل. قال وامرار اليد على الجسد من سنن الغسل، دل الجسد ليحصل انقاء البشره وبل الشعور، ويتعهد موضع الانعطاف والالتواء كالاذنين وغضون البطن وكل ذلك قبل افاضه الماء على راسه، وانما يفعل ذلك ليكون ابعد عن الاسراف في الماء واقرب الى الثقه بوصول الماء. طبعا احنا عندنا بخلاف الملكيه يرون بان الدلك سنه، وامرار اليد هذه اللي هو الدلك كانه يعني يمرر اليد ليتاكد فقط من السنن بوصول الماء الى الثنايا الجسد وإلى الشقوق وإلى غير ذلك ليحدث إنقاء البشرة كما قال، ويتأكد من الشعور كلها قد بلت وصلها الماء. إيش؟ إيش؟ يعني إيه الجبهة زي؟ اللي تستطيعه يعني. هو إمرار هو ده سنن. إيش إمرار اليد على من سنن، هو اللي هو الدلك. ما هو اللي تقدر تستطيعه تجيبه. ما في حرج السلام، احنا بنتكلم امرار اليد من السنه لانه يتاكد حتى لو اليد لو بشيء اخر نتاكد منه من وصول الماء، لا اشكال فيه. ما لا السؤال المتعارف عليه بان الماء ينزل وانت اليد فيه، نعم مواضع ممكن ما تستطيع خلاص، هذه لان اصلها هي سنه عندنا، وسنبين في الاخر يعني بعد ما نتفق. احنا بينا من قبل بان هي سنه من حديث الرجل الذي اجنب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجماعه في حديث عمران هذا تقريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا لم تصلي معنا، لست بمسلم؟ قال نعم. قال بلى ولكني اجنبت ولا ماء. فقال انما قال علمه التيمم، كان يكفيك ان تضرب هكذا. ثم لما جاء الماء جاءه بقاروره، قال من اين الذي كان قد اجنب؟ قال خذ هذه فافرغه على جسدك. قال افرغه، فهذا الجزء هذا الغسل للمجزي اللي هو انزال الماء، ان يعم الجسد بالماء، ولا يشترط فيه للدلك ولا حتى التسمية كما قلنا ولا الوضوء، لأنه قال له ذلك، وهذا وقت بيان الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فكان هذا الغسل المجزئ وهو تعميم الجسد بالماء، لأنه قال إيش عميم الجسد بالماء. وأيضا في الحديث الآخر ما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حسيات ثم تعمي جسدك بالماء، حديث أم سلمة لما قالت أنقذ الضفائر، دل ذلك أيضا على هذا الغسل المجزئ الذي هو يكون بإمرار تعميم الجسد كله بالماء فقط، وما عدا ذلك هو الغسل الكمال اللي هو بنبتدي فيه الآن أو تكلمنا فيه، أنه يسمي على الوجه وقلنا التسمية فيها نظر، الثاني أنه يتوضأ كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة، وفي حديث عائشة وحديث ميمونة أمور أخرى قوى سيتكلم عنها الآن، منها إمرار الجسد قلنا على الماء، منها الموالاة. استفدنا السنية هنا منين بالنسبة للدلك؟ الحديث اللي أنا قلته الآن، ما هو قال إنما كان يكفيك أنا أخذ هذا، قال له وأفرغه على جسد. لا ماشي هذا خلاص. ده مش دليل على السنة يا شيخ، ده دليل على إجزاء الغسل. سنية لا احنا بنتكلم على نتكلم على السنية. حديث عائشة واللي قرأناه الآن كان يضع يده ليصل الماء إلى أصول الشعر، وحديث ميمونة أيضا قال له يغسل يده. طبعا هو ما أتاش بغسل اليد هنا، في احنا سنكمل ذلك، وكنا قد بينا في عمدة الأحكام، لكن الحديث فيه بأنه كان يفيض الماء على رأسه ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يروي برشته، فيغسل الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر ويدخل أصابعه في أصول الرأس. فكل هذا فيه سنية إمرار اليد على الجسد. طيب نذهب للصلاة، بعد الصلاة إن شاء الله نكمل. طب نرجع انتهينا من إمرار اليد على الجسد. قال والموالاة وتقديم اليسرى اليمنى على اليسرى لأنه عبادة فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء. والحق أنه كان أولى أن يقول بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليبين أن اليمنى على اليسرى فيها سنة. هو أتى يعني قال لأنه عبادة فكل ما كان فيه عبادة يستحب فيه، لأن يعني ممكن تأخذ بعموم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي كان يحب التيمم في كل شيء، ولكن الخصوص في الحديث الغسل أولى بأنه بدأ بالأيمن في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال فيغسل حتى يرى أنه أروى بشرته فيغسل الجانب الأيمن ثلاثا ثم يغسل الجانب الأيسر ثلاثا ثم يغسل سائر جسده. وفي الحديث الذي في ميمونة أن أعطته المنديل فلم يستخدمه. فهنا يبقى السنة في إثبات التقديم اليمنى على اليسرى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أقرب أنك تأتي بالدليل يكون معك في إثبات أي سنة أو أي عبادة من العبادات. الموالاة لو لاحظت قال أنها سنة. تكلمنا عن الموالاة في الوضوء، تذكروا قلنا إيش في الوضوء في الموالاة؟ كلمنا فيها كلام مهم. الإقبال القديم أنه كان فرض واجب. القديم قلنا أنه من فرائض الوضوء. والجديد قلنا أنه سنة، حتى لو الواحد خرج وناسي شيء ممكن يرجع أنه يعمله، حتى إلى أنه يعني يضار أنه لن يعني تنشف الأعضاء. نعم. وهذا هنا على المذهب الآن الموالاة سنة، فبالتالي يفيد جدا من يتقيد بالمذهب. وعلى أن النساء لو تركت شيء في الغسل ثم راجعت تكمل غسلها حتى لو بعد فترة، على قلنا بالموالاة سنة يبقى هتغسل صوابعها فقط لو كان هذا ارتلاء الأظافر مثلا اللي نسيته تغسل اليد، يبقى هذا أصله الموالاة. بل البعض بيغسل الجسد ويترك الرأس قبل الفجر مثلا ويعني يغتسل فقط جسدا أو يغتسل الرأس فقط ثم يترك الجسد قبل الفجر لو كان برودة، على أنه ما يريد. فهذا كله طبعا منشأه بمن يقول بالموالاة سنة. والحق إذا رجحنا بأن الموالاة على القديم فريضة في الوضوء فهي في الغسل. انا اتكلم وان كان البعض خارج المذهب طبعا، او حتى ما هو المذهب خلاص يرى بالسنيه، احنا قلنا القديم يرى بالوجوب لكن في الغسل يرى بالسنيه. البعض ايضا يفرق، وان من قال يفرق يقول بالموالاه شرط او فريضه في الوجوب، وياتي في الاغتسال لا يقول ليس فريضه على ان الحديث جاء في الوضوء. اظهرك في الوضوء انما في الغسل، على ان الحديث جاء الدليل جاء في الوضوء فلا يقول بالغسل. لكن ان نقول الراجح الله أعلم في ذلك بأن الموالاة أيضا شرط في الغسل، فلو نسي شيء ومضى زمن عليه عكس الغسل في هذه المسألة. وإن كان المذهب أنا هو بين أو عشان ما المذهب يرى بسنية الموالاة. سو الراجح حديث خالد بن معدان، هذا في الوضوء طبعا. والوضوء هنقول الغسل كالوضوء أصلا عليها عبادة واحدة. نعم، حدث أكبر حدث أصغر، والمسألة فيها هذا عضو وهذا غسل وهذا غسل غسل أعضاء، فهنا يمكن فيها القياس بخلاف طبعا التسمية لأن ليس فيها علة ظاهرة. هنا الغسل واحد وهي جفاف الأعضاء. بس شيخ أنا عارف أن يعني إذا ما عارفه أن في قول بأن التسمية أصلا حديث ضعيف أساسا. طيب ما أنا قلت لك حديث تسمية قبل الوضوء، لا وضوء لمن لم يسمي اسم الله هذا اللي ضعيف، لا وضوء هذا الذي قلت لك فيه ضعيف. لا اللي هو بسم الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله قبل الوضوء. راجح حديث ده راجح في كلام، لكن اللي احنا ان المعروف بضعفه اللي هو لا وضوء الا من لم يذكر اسم الله عليه، او اول شيء يعني ان في الاشكال في الضعف، لان الحنابلة يقولون لا من ترك تسمية واجبة في الوضوء لهذا الحديث. نعم. قال احنا ومن سنن الغسل استصحاب النية لاخر الغسل والبداء باعضاء الوضوء ثم بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، هذا كله من حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنه. ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء تسليس يعني أيضا، هذا كله الغسل الكامل كمان الغسل بأن المجزئ، هذا كله من كمان الغسل. فإن اغتسل في نهر ونحوه انغمس ثلاثا ويدلك ويدلك في كل مرة، ويستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع، والوضوء عن مد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، هذا على المذهب. وقيل رطلان، والصاع أربعة أمداد. هذا طبعا لا حديث كنا بيناه في العمدة الأحكام في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع حتى قال إلى يكفي، قال يكفيك من كان هو أفضل منك وأوفر منك شعرا. فبينا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قدر الماء الذي يغتسل به. ويستحب أن لا يغتسل في الماء الراكد، الحديث صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. طبعا هذا قالوا العلة فيه الاستقذار، وأن يقول بعد الفراغ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا الحديث ثبت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. لا هذا غيره، لا يغتسل أحدكم الماء الراكد، وفي حديث لا يبولن أحدكم الماء ثم يغتسل فيه. وهنا قالوا هنا لاستقذار الناس، لأنه ممكن يستقذر الناس استخدامه بعد ذلك، لكن ليس للتنجيس أو شيء. كده شيخنا المذهب يرى الترتيب على السنية. في الوضوء عندنا قلنا الغسل، أسف الغسل كله عندنا عضو واحد، أنا بيناه الآن في الأسبوع الماضي. إحنا قلنا مش شرط، إنما أقصد سنة بقى يعني. قلنا الغسل لا ليس فيه ترتيب، يعني ما هو لو أردت تستخدم الغسل الكامل كان في حديث عائشة وحديث ميمونة، يعني إن هو أولا الماء على الرأس يصل للرأس الشعر للرأس ثم يحدث ثلاث حسيات ثم يتوضأ كمان أوله، لو أردت بقى الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم باقي الجسد. هو توضأت إما تأتي بحديث عائشة أولا أو إلى القدمين ثم تؤخر القدمين لحديث ميمونة، هذا أنا أردت السنة فيه. لكن عندنا ليس هناك ترتيب في الغسل، لأن الحديث ليس فيه بيان للترتيب أصلا، الغسل عضو واحد كلهم عندنا بخلاف الوضوء. قال فرع يحرم على الشخص كل شيء مرة عادين نشوف الوضوء المد عمليا يعني. احنا قلنا ننفذها ان شاء الله باذن الله. حاضر. قال هنا يتكلم عن اداب الاغتسال، ان في اداب ايضا تضاف الى ذلك. فقال يحرم على الشخص ان يغتسل بحضره الناس مكشوف العوره، ويعذر على ذلك تعزيرا يليق بحاله، ويحرم على الحاضرين اقراره على ذلك، ويجب عليهم الانكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعذروا، ويجوز ذلك في الخلوة والستر أفضل. هو طبعا مسألة من أداب الاغتسال أن لا يصلي المرء عريانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك، فقال وأيضا بيّن بأن الذين يعذبان كانوا يعذبان في كبير، وما يعذبان كان أحدهما قال لا يستتر من بوله، وبعضهم قال لا يستتر إلا يحفظ عورته من الناس وعندما يتبول. هذه إحدى التفسيرات للحديث. فحفظ العورة بين الناس هذا يعني أمر من الشارع، يحرم أن يكشف المرء عورته فيذهب سواء لقضاء الحاجة أو ليغتسل تظهر العورة عند الغسل أو ذلك، أو ما يفعل أحيانا في بعض كما قديما في الحمامات أو في غير ذلك الذين يتكشف فيه الناس، هذا أحرم عليه أن يستتر ويحفظ العورة حتى لو كان خاليا. يستحب له كما قال يستحب له، وهذه كانت يعني أيضا كثير من السلف ورد عن عثمان رضي الله عنه وارضاه وغيره من الصحابة أنهم كانوا إذا اغتسلوا لا كانوا يتجردوا من الملابس، كان يلبس شيئا سروالا أو شيء يحفظ به العورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال احفظ عورتك، ثم قال عن من عن إلا من زوجك، قال ليكون أحدنا خاليا، قال فالله حقا يستحى منه، فإن المرء حتى لو كان خاليا مع نفسه فيستحي المرء من الله عز وجل، يعني حقا يستحي منه، لكن الجواز يجوز، لكن قلنا هذا على الاستحباب أنه يستتر عند حتى الاغتسال أن يكون يلبس شيء. وطبعا هذه من الأمور التي اختصت بها شريعتنا أو شريعة الرسول، أن قوم بنو إسرائيل كانوا يغتسلون عوراتهم كما حدث بأنهم كانوا يجتمعون ويغتسلون عوراته، وكان موسى عليه السلام يغتسل منفردا، فقالوا ما قالوا على موسى عليه السلام فاغتسل في زمن ثم وضع الملابس، فقام الحجر الله عز وجل أراد أن يبرئ موسى مما قالوا عنه، فأخذ الحجر من لابسه فقام موسى يجري خلف الحجر فرأوه فعلموا أنه ليس به شيء وهم يعلمون أنه ليس به شيء لكن كانوا يقولون عليه لذلك لأنه كان يتجنبهم عند الغسل فلا يغتسل معهم حتى لا يرى ترى عورته. المهم أن أنه أدر فهو بين الله عز وجل خلاف ما يقولون لكن لذلك نقول الأكمل والأحسن أن المرء يستتر من حتى من نفسه يعني يستتر ويلبس شيئا عند الغسل. وأيضا منها ألا يسرف في الماء هذه من أداب الاغتسال أيضا ألا يسرف من القول لله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فالمرء ألا يسرف في الماء ولا يزيد في استخدام الماء وإن كان يعني هناك حديث ضعفه كثير من المحدثين وإن كان الشيخ الألباني قد صححه ولا تسرف على ولا تسرف ولو كنت على نهر جار. وقلنا جاء في حديث جابر كما قال في المذهب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع هذا من حديث جابر لذلك قالوا السنة أن يغتسل بالصاع وأن يتوضأ بالمد. مش في الكتاب؟ لا مش موجود في الكتاب. ثم ختم بمسألة أن يتشهد بعد الاغتسال كما جاء من حديث أنس قال وهذه كلها بيّن ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب هذه طبعا يبين بأن العين لا يغسل داخله وكما خلاف ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه وحتى أدى ذلك إلى أنه أصاب بالعمي بعد ذلك في آخر حياته لكن من شدة يعني تحريه رضي الله عنه في أنه لا يستحب أن يغسل بالعكس لا يصيب ضرر لذلك قال لا يستحب لأن دخول الماء على العين في باطن العين قد يصيب العين بضرر فلذلك قال لا يغسل باطن العين ولا يستحب ذلك. ابن عمر كان بيفعل ذلك؟ نعم. وكما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء يعني كأنه ليست هناك سنة أن يكرر الاغتسال بخلاف الوضوء أيضا والله أعلم. قال فرع ولو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته ولكن لا يصلي حتى يتوضأ يعني إن أحدث أثناء الاغتسال هذا لا يؤثر على الاغتسال يكمل اغتساله لا يعيد لكن يظل عليها الوضوء حتى يرتفع الحدث الذي حدث ويتوضأ مرتبا حتى يستطيع أن يصلي. وهذه مسألة أيضا مهمة يسأل عنها. منها أيضا من الأشياء التي أيضا تكلم فيها الفقهاء مسألة اغتسال المرأة كاغتسال الرجل وقد بيناها لا فارق غير أنها كانت صاحبة ضفائر والضفائر هذه تمنع الماء كما عندنا في المذهب يبقى لابد تنقض الضفائر أو إلا فهي كاغتسال المرأة كاغتسال الرجال الرجال شقائق النساء في الاغتسال. وأيضا يجوز اغتسال الرجل مع الزوجة في في في في مكان واحد وهذا فعلته عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ابقي لي كان يأخذه من الماء ويتأخذ من الماء وهذه بل البعض قال أن هذا من الود والألفة والمحبة وأنه كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للأمة أن هذا أيضا يعني مما يزيد الألفة والمحبة بين الزوجين فهذا يجوز فعل ذلك. فجاء في حديث سواء مشتركة في الغسل كما حديث عائشة أو أن يغتسل المرء بفضل غسل زوجته كما دخل في حديث ميمونة كانت قد اغتسلت من الحيض وبقى ماء فقالت قد اغتسلت من حيضتي أو في معنى الحديث قال أن الماء لا يجنو فدل واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم هذا الماء وهذا دلالة على أن يجوز للمرء أن يستغتسل بفضل طهور المرأة عكس رأي الحنابلة شخص نعم وهذا ضعيف حتى في المذهب هو معتمد لكن المحققين في المذهب لا يقولون به عند الحنابلة نعم هذا فهذا هذا حديث صريح حديث ميمونة رضي الله عنها. طيب دخل على الأغسال المسنونة لأن نأخذها حتى ننتهي بفضل الله يعني ليس فيها فروعات كثيرة. قال والأغسال المسنونة 17 غسلة الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والخسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف هذه كلها أغسال مسنونة. وعندنا القاعدة في مسألة الأغسال المسنونة الذي يسير عليها المذهب كل وقت يجتمع فيه الناس يسن فيه الاغتسال أو يستحب فيه الاغتسال واستدلوا على ذلك بحديث غسل الجمعة، على أن أهل العوالي من المدينة كانوا يأتون إلى المسجد في يوم الجمعة ويشم منهم ريح العرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم في هذا اليوم، فقالوا الحكمة من هنا إزالة أن الاغتسال سيزيل الرائحة لأنه يتأذى بها الناس، سواء يتأذى بها الإنس أو الملائكة أيضا، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو ابن آدم. فقالوا إذن كل اجتماع يجتمع فيه الناس في العبادات هذه يستحب له الاغتسال، هذه قاعدة سار عليها، لأنك ستجد يأتوا بأغسال مسنونة ليس عليها دليل صريح كما عددنا الآن وسنمر عليها، فهم ساروا على هذه القاعدة في المذهب عندنا، أخذوا حديث الجمعة وأن الاغتسال كان لرفع الرائحة والأذى وكان لاجتماع الناس، فقالوا إذا كل اجتماع يسن فيه ذلك، كانوا وجدوا العلة الاجتماع، فكلما كان في اجتماع يستحب لمن سيذهب لهذا الاجتماع في العبادات يعني في الصلوات أو غير ذلك أن يغتسل لرفع الرائحة ولا يتأذى الناس، فجعلوها حكمة وقاسوها على ذلك. طيب قال الجمعة يسن الجمعة، وهنا يبين أن غسل الجمعة عندنا في المذهب مستحب، غسل الجمعة مستحب، صدر الباب والخلاف قوي في هذه المسألة بين المذهب وغير المذهب، وقال بنا الجمعة واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى منكم يوم الجمعة فليغتسل، واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال الأمر للوجوب وقد جاء مصرحا به في حديث آخر ولفظه غسل الجمعة من أتى منكم الجمعة فليغتسل، قال حديث آخر غسل الجمعة واجب على كل محتلم وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابي عنه وعن الحسن البصري، ومذهب الشافعي أنه سنة، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، وحجة الجمهور أحاديث صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، قال النووي حديث صحيح، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة، ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ذكره مسلم فأقره عمر رضي الله عنه عنهما، ومن حضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد يعني في هذا الواقع يعني، ولو كان واجبا لما تركه ولا ألزمه به الحاضرون، فإذا يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة ويحمل لفظ واجب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي أي متأكد عليه، وكيفيته كما مر، يبقى هذا كله الرجل أنصف حقيقة، وهذه من المسائل التي بيّن فيها النزاع، وهذا بين المذهب وغيره، وأتى بالأدلة عند الطرف الأول لما قال، يعني هذا مثال جيد جدا على إنصاف المؤلف والشارح، الشارح في مسألة عرض المسألة حقيقة، أنه أتى بالأدلة على والخلاف قوي، أقول الخلاف قوي لأن الأدلة الأولى تبين وجوب الغسل على يوم الجمعة، ثم أتى بالصارف لهذا الأمر الذي هو الوجوب إلى الاستحباب، حديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذه الأفضلية تدل على الاشتراك في الفضل، يعني من اغتسل أفضل ممن لم يغتسل، فهذا يدل على عدم الوجوب، فهذا صارف من الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأيضا لو اغتسلتم يوم الجمعة، وهذا على حديث أهل العوالي لنبين العلة، فلما يأتي الدليل فيه العلة فيبين لنا ولو اغتسلتم، يبقى هذه المسألة ليست على الوجوب، مسألة عند توفر العلة يكون الحكم، وعند عدم العلة لا يكون الحكم، فدل ذلك على أن الحكم ليس تعبديا محضا، لا فيه علة، ولذلك يلزم الاغتسال لمن به رائحة ولا يلزم لمن ليس به رائحة يكون مسنونا في حقه، لأن العلة ظهرت في ذلك. ومن أيضا حديث عثمان، هذا واضح لأن عثمان لما دخل تأخر عن دخول المسجد فقال عمر كان خطيبا، قال ما بال أقوام يتأخرون عن الجمعة، قال ما كنت إلا في السوق فسمعت النداء فتوضأت فجئت، قال له عمر والوضوء أيضا، ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة وأمر بالغسل، فأقره لو كان الغسل واجب لرده كما قال الشارح هنا، والذين يحضرون الجمعة أهل الحل والعقد من الصحابة، فلو كان ترك الغسل والغسل واجب لأنكر عليه كما أنكر عمر قال قم فاغتسل وتعالى، أو ينكر عليه الحاضرون، فدل ذلك على أن هذه كلها صوارف لمسألة أن الأمر للوجوب وهو يكون على الاستحباب وهو الراجح. لكن لا شك أن الغسل أفضل للأحاديث التي بيّنت ذلك، ومن أراد أن يخرج من الخلاف فالخروج من الخلاف مستحب، لكن يعني نبين بأن من لم يغتسل لا إثم عليه لفعل صحابة خليفة راشد خليفة عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في حضور كما نقول كثير من الصحابة. يعني احنا صرفنا، احنا جمعنا. اصل انا قصدي ان الاحاديث الاولانيه اقوى من الاحاديث الثانيه في الصحه، يعني دي لا كله صحيح مسلم. كله صحيح ودي في السنن، بس دي في مسلم وفي البخاري على ما اذكر. لا ليش ده حديث لو اغتسلته في البخاري ايش اللي فيه؟ حديث في البخاري وحديث الثاني حديث عمر ده في مسلم، فايش اللي ما فيش تعارض. هو ما فيش تعارض بمعنى ايش؟ عندك ما هو الامر ممكن ياتي للوجوب ويصرف للاستحباب، فليس هناك تعارض في المسألة، وده دلالة على أن الأمر هنا كما قال هنا ثم بين أن واجب يأتي بمعنى متأكد، يعني من باب التأكيد، لأنك عندك أحاديث تبين السنية، فإيش تفعل فيه؟ فتكون صارف. طيب ثم سأتكلم الآن وقت غسل الجمعة، ويدخل وقته بطلوع الفجر على المذهب. يبقى المذهب الوقت بطلوع الفجر بعد الفجر، وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد، ويستحب تقريبه من الروائح إلى الجمعة، لأنه المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ وغيره. يبقى الآن بدايته عندنا في المذهب بعد الفجر، وجه شاذ قالوا في الليلة ليلة الجمعة، وبالتالي فبعض يغتسل من الليل قبل الفجر، ولكن المذهب من بعد الفجر وليس حتى الشروق، من بعد الفجر، مع أن الرواح للجمعة البعض قال كما قال الغزالي بأنه يبدأ من بعد الشروق لما كنا نواهن اللي هي ساعة الرواح، لكن المذهب عندنا أن في وجه تقريبا آخر من بعد الشروق أيضا، لكن المعتمد من بعد الفجر. وكلما تأخر الغسل أن يكون قرب الجمعة كان أفضل، لحتى لأن له حكمة وهو قطع الرائحة، فلو اغتسل مبكرا نام ثم استيقظ وعرق او شيء او ضاعت رائحه فكانه لم يستفد شيء من الغسل، يعني من حكمه. لذلك كلما يتاخر قبل الرواح الى الجمعه يكون افضل كما قال. وهل يستحب لكل احد كيوم العيد ام لا؟ الصحيح قال طلوع الفجر على اساس ان اليوم يبدا، على ان ساعه الرواح الجمعه التي فيها السنيه تبدا من بعد الفجر ليست من الليل، يبدأ وقت الذهاب للجمعة من بعد الفجر، وعندنا قول من بعد الشروق أيضا وجه. قالوا هل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا؟ الصحيح إنما هو يستحب لمن يحضر الجمعة، سواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا، يعني اللي سيحضر الجمعة له الغسل. لذلك بعض الناس أو النساء تظل تكون في البيت وتغتسل يوم الجمعة وليس عليها غسل، الغسل للجمعة لمن يحضر الجمعة، مرتبط بحضور الجمعة. ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله فيغتسل للجنابة، ولو عجز عن الغسل لعدم الماء أو القروح في بدنه يتيمم وحاز الفضيلة، قال جمهور الأصحاب وهو الصحيح قياسا على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم. ومنها العيدان من أجنب بجماع أو غيره، لو كان اغتسل يعني الجمعة ثم أجنب بعدها. نعم أجنب ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسل له، كان يغتسل الجمعة ثم بعد ذلك أجنب يغتسل فيغتسل الجنابة. نعم مفيش شيء، أنا مررت عشان مفيش فيه أشكال. قالوا من العيدان فيستحب أن يغتسل لهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الحديث فيه ضعف، حديث ابن عباس إذا فيه ضعف، وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يفعلان، وكان ابن عمر وكذا ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أمر يجتمع له الناس، هذا هو اللي عندنا، فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة. هذه مسألة قاعدة اللي قلناها، ويجوز بعد الفجر بلا خلاف وقبله على الراجح، لأن ليلة العيد تدخل فيه هنا. لأن أيضا الوقت ضيق من بعد الفجر إلى تعفى قالوا الليلة، ويختص بالنصف الأخير على الراجح، وقيل يجوز في جميع الليل والله أعلم. يعني شوف كده، هو قص غسل العيد على غسل الجمعة على القاعدة، قاعدة الاجتماع، حديث ضعيف، حديث فيه ضعف نعم، لكن القياس عندنا هي القاعدة هذه اللي يسير عليها في كل الأغسال التي لن يجد لها دليلا صحيحا سيسير على القياس فيها، يدعمها بذلك. ومن بالنسبة للعيد شيخنا قبل الفجر، هو عنده لا يجوز قبل الفجر، هو عندنا من بعد نصف الليل وقول قبل من أول الليل، هو الحق أن ليلة الجمعة كلها يصح فيها الغسل ليلة العيد. السؤال صعب يا شيخ اصلا، يعني الواحد عشان يصلي الفجر ويرجع يغتسل ويروح العيد تاني، يعني طبعا هي ممكنه، هي ممكنه بس شقه جدا نعم ممكنه، بس هو الجمعه لانه حددت بمساله حديث الرواح كل ساعه، فقالوا هي تبدا ساعه اللي يبدا من بعد الفجر، لان وقتها اصلا يبدا من الشروق الى الزوال، انا اسف الاقطاع، هذا الوقت اللي قبل الجمعه، حتى ده عند الحنابله مش عندنا هذا، بقى لنا سياتي يوم صلاه الجمعه نعتبرها عند الزوال، لا تكون قبل الزوال. الشاهد ان حديث الساعات اللي هي يقرب بدنه يقرب بقره يقرب كذا، هذه السبع ساعات هذه تبدا من بعد الشروق، فذلك وعلى قول من بعد الفجر كما قلت. اما العيد فهي الصلاه كما بان من بعد ارتفاع الشمس وقت قليل، فالليل كله ليلة العيد هذه وقت لمسألة الاغتسال. ماذا كان يدخل وقت طلوع الفجر يعني؟ لأن اللي هتبقى بقى على حسب حديث الساعات ده، يبقى كل هي المفروض يبقى الوجه الأقوى يعني أنه يكون من بعد الشروق. نعم هو الأقوى عندنا من بعد الشروق، لكن هو قاله من بعد الفجر يجوز الاغتسال، لكن المعتمد من بعد الفجر. نعم. ومن انا اريد ان غسل العيدين، هو دلوقتي احنا بنخطط الجمعه، يعني يفضل تقويم الرواح عشان الروائح وكده، ليه ما كسرش نفس الامر في العيدين؟ يعني لسه ليه ما كسرش نفس الامر ان هو يقترب من صلاه العيد عشان برضو الرواح؟ هو لذلك وقال النصف الثاني من الليل، رجح ان النصف الثاني، لذلك هو قال ايش امر يشتمل في ناس فاستحب قياسا كذا ويجوز بعد الفجر بلا خلاف، قال لك يجوز وبعد الفجر بلا خلاف، بل هو سيكون الافضل وقبله على الراجح، يعني بيان يقول لك ان بعد الفجر هو المقدم كما انت تقول، يعني بعد الفجر هو الافضل والراجح قبله، ويختص بالنصف الاخير على الراجح، يبقى النصف الاخير من الليل على الراجح، وقيل يجوز في جميع الليل، اضعف الاقوال على جميع الليل عندنا، فهو من بعد الفجر هو الافضل، والنصف الليل راجح يجوز ايضا لضيق الوقت للعسر ايضا سيكون. من الاستسقاء نجري بقى ان ننتهي ان شاء الله عشان بس الاغسال المسنونه، فيستحب ان يغتسل له لاجل قطع الروائح، لانه ايضا محل يشرع فيه الاجتماع فاشبه الجمعه. قال ومنها الكسوف والخسوف، ويقال فيهما كسوف وخسوف اذا ذهب ضوء الشمس والقمر، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، قاله الجوهري، ومع انه قال ان الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا الاثنين معا، وستاتي صلاه الكسوف والخسوف، لكن احنا هنا الان هذا ياتي بمعنى هذا وهذا ياتي بمعنى هذا، والسنه ان يغتسل لهما لانهما صلاه يشرع الاجتماع لها، فيستحب الاغتسال لها كالجمعه والله اعلم. قال الغسل عند غسل من غسل الميت، هل هو واجب ام مستحب؟ قولان، القديم انه واجب، والجديد وهو الراجح انه مستحب. الاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي حديث حسن، لكن قاله الإمام أحمد أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك لم يقل بوجوبه، وقال الشافعي لو صح الحديث لقلت بوجوبه، وهو المسألة هنا إيش؟ موقوف على أبي هريرة، ذلك الشافعي قال لو صح الحديث لقلت بالوجوب، وهذا القول في القديم، وهو الراجح أن الجديد هو الصحيح أنه مستحب. الصحيح أنه غسل الميت الغسل من غسل الميت يستحب وليس الواجب. طبعا هو الحديث حق ان البعض ضعفه، لذلك الشافعي قال لو ثبت لقلت به، لكن هنا حديث عائشة اربع كان يغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت منها غسل الميت، وايضا الحديث هذا ضعيف مع انه يوجد عندنا في المذهب. حطينا تحت السنن بناء عائشة، وهو قال الصحيح يستحب خروجه من الخلاف، وأنه من أراد أن يغتسل يغتسل، ما هو المسألة كلها الحديث هذا، ووضعوه على أنهم الحديث فيه إشكال في الثبوت، حديث أبو هريرة هذا وحديث لعائشة أيضا، فلذلك القديم كان واجب والجديد عنه مستحب، والحق انك تقول مستحب فيه نظر ايضا ولو ليس فيه علة الاجتماع طبعا. لا الحديث هذا هو. الحديث هو فقط لذلك قال الشافعي لو صح لقلت به. أقصد شوفنا لو صح هيبقى فرض لو لم يصح. لو صح قال هيبقى واجب. أحسنت. طب سأجيب السؤال لما انتهي بس إن شاء الله. ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم. غسل الكافر إذا أسلم. وهذه أيضا عندنا مسنونة وليست واجبة عندنا. قال روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمام بن أثال أن يغتسل لما أسلم ولم يجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي وهذا في كافر لم يجنب في كفره فإذا أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره. طب ومين يا شيخ ما يجنبش كفر يعني؟ طيب ماشي. إما بزواج وإما حتى احتلال. ممكن ما يجنبش باحتلال. ممكن ما كنتش لسه بلغ وما لحقش يجنب. طيب ماشي وإيش الإشكال اللي أنت تقول مين؟ أنا قصدي في الآخر لازم أغتسل. لا مش لازم ما تاخدش لازم لازم تضبط المسألة فقهيا ما تفصلهاش كده ممكن واحد ما أجنبش غلط ممكن ما أجنبش فبالتالي مش هيغتسل. احنا كلامنا على المسألة فقهية ما لناش دعوة بالتطبيق. انت ساعات بتسيب المسألة وتقف في التطبيق. هو احنا في خلاف ما بيننا انه اذا اجنب هيغتسل لكن نقول هل يلزمه الغسل؟ عايز تقول بقى اذا زي ما هو قال كده اذا اجنب الكافر فعليه ان يغتسل للجنابة وليس للاسلام ولازم تفرق لان لو قلت انه لابد ان يسلم حاضر لابد ان يسلم لكفره لاسلامه بعد الكفر نعم الحديث جاء في غسل ثمامة بن ثمامة ابن أثال وقيس لكن كما قالوا لم كثير من الصحابة أسلموا ولم يؤمنوا نفسهم بالغسل. الشيخ أبو عيسى ممكن كان ده متأخر في غش النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك هو ذهب واغتسل من نفسه بدون أن يمر. لا أمر قيس بن عاصم وثمان بن أثال أمر. لا وروى أنه وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم. أنا ما أعرفش قيس بن عاصم ثمان بن أثال الحديث هو موجود الحديث عندي. لا اغتسل قال لا اغتسل. نعم نعم. لكن هو كما قالوا الآن الصارف بأن كثير من الصحابة أسلموا ولم يرون بالاغتسال فالضابط عندنا في المذهب فقط لو حدثت الجنابة أو شيء كما قالوا هناك سواء بجماع أو باحتلام ولم حتى هيأتي الفرع في المرأة كمان ما هي المرأة حاضت فهل الغسل من الحيض يحتاج إلى نية ولا لا يحتاج إلى نية فمن قال بأن الغسل من الحيض يحتاج إلى نية فإذا أسلمت فعليها أن تعيد الغسل أيضا. فيه مسألة كده يا شيخ هو لو اغتسل لكنه كان كافرا يعني مثلا ايه يعني مثلا الرجل او المرأة مثلا حسوا ان ده امر مقزز فافضل ماء على جسده يعني حالة كفره حالة كفره طب ما هو خلاص مفيش نية ما هي نفس المسألة يعني انت ظهرك ما هي المسألة عندنا في النية هو طبعا الذين قالوا ليس عليه غسل ايضا حتى لو اجنب حتى لو اجنب في وجه حتى لو اجنب قالوا حديث عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلم من الاسلام يجب ما قبله فقالوا اذا كل ما كان قبله يجب فلا يحتاج الى ده وجه ايضا انه لا يحتاج حتى الاغتسال بعد اسلامه بس ده عموما بعد اسلامه هنا ده خصوص حديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم ما قلنا الغسل هنا استحبابا انت تتارجح ليه الغسل هنا في ثمامه استحبابا مش للاسلام مش للجنابة يعني استحبابا ان يغتسل احنا كلامنا الان بنقول يغتسل له حتى لو اجنب لان النية لما اغتسل من الجنابة لم تكن فيه نية فقلنا يغتسل لذلك المذهب يغتسل لذلك البعض قال لا حتى هذا لا يغتسل له لحديث عمرو بن العاص بانه قال الاسلام يجب ما قبله فخلاص كل ما كان من قبل لا يحتاج انك تعيد فيه شيء. الشيخ احنا صرفنا هنا ان يغتسل لما اسلم عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم ما امرش الصحابه نعم فخرجنا من الوجوب هنا للاستحباب فقط لكن احنا خرجنا مساله اخرى في المذهب اذا اجنب حال كفره عليه ان يغتسل لانه لم يتطهر بنيه انت فهمت انا اقصد ايش ماشي بس انا بس في مساله كنت عايز اتكلم فيها تفريعه ألا وهي إن دلوقتي إن الكفار لا يقبل منهم العبادات حتى لو فعلوها حال كفرهم قالوا لم نكن من المصلين، فهم حتى لو اغتسلوا بنية الاغتسال اللي زي المسلمين فلا يقبل منهم فاغتسلوا فاغتسلوا مرة أخرى. أيوة نعم، لأن هو النية هنا الذي قال لكن لا تقبل منه لأن حال كفره إذا قلت بذلك. قال طيب، ومن الأحسان المسنونة غسل المجنون إذا أفاق المسل انتهت، وكذلك المغمى عليه لأن ذلك مظنة إنزال المني. قال الشافعي ما جن إنسان إلا أنزل. قال بعضهم إذا كان المجنون ينزل غالبا ينبغي أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاق، والمني عين يمكن رؤيتها والله أعلم. هذا صحيح، هذا هو الراجح. الشافعي قال بأن يعني يصعب أن يجن المرء إلا ينزل يحتلم، فهم هنا التدقيق هذا مهم جدا. وقصوه على النوم، قالوا كما أن النوم مظنة الحدث فيكون الجنون مظنة الجناب الاحتلام يعني، لكن الفارق بأن المني له عين يرى بها، النوم لا، النوم إذا نام لا يعلم المرء إن كان أحدث أم لا. لذلك المسألة تعلق على رؤية المني، إن رأى المني يغتسل، إن لم يرى المني لا يغتسل. ده في المجنون؟ نعم في المجنون، إذا المجنون أو المغمى عليه الاثنين. لو رأى المني يغتسل. نعم لم يرى لا يغتسل. قال والغسل عند الإحرام يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور منها. هذه بقى طبعا هياتي بالحج. قال الإحرام عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد الهلال واغتسل أصبحت سنة. هذه فيها دليل، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وكان حسن بشواهده أيضا، لكن هو جاء حديث آخر ويستوي في استحباب الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام، رواه مسلم. هذا الذي نريده، هذا هو أقوى في الدلالة، لأن الثاني في كلام في مسألة الثبوت عند الترمذي هذا، لكن حديث أسماء يبين بأن حتى النفساء والحائض تغتسل، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث عائشة انه ايضا اغتسل للاحرام. ولا فرق بين الرجل بين العقل والمجنون للصبي والمميز وغيره، فان لم يجد المحرم الماء تيمم، فان وجد ماء لا يكفيه توضأ به، قال البغوي والمحمل. قال النووي ان تيمم مع الوضوء فحسن، وان اقتصر على الوضوء فليس بجيد، لان المطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء. قال الإسنائي نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه بدون التيمم وعزاه إلى نقل المحاملي والموارد، والله أعلم. ما فيش لفة، هو المسألة كلها إن الماء إن قل الماء ولم يجد إلا الوضوء هل يتوضأ ويتيمم أم يكتفي بالوضوء؟ البعض قال يكتفي بالوضوء ونقل ذلك عن الشافعي، والبعض قال لا يتوضأ ويتيمم، لأن التيمم بدل عن الغسل اللي هو الأصل الاستحباب الغسل مش الوضوء، فالتيمم جزء لا يفعله، فأيضا الأسف الوضوء جزء، والتيمم يكمل به حتى يكون قد أصاب الغسل اللي هو بدل عن الماء. بس مسألة يعني واسعة فيها الخلاف. قال يبقى هنا سأتكلم عن اغتسالات في الحج ودخول مكة. ودخول مكة هذه ورد فيها أن مثلا لما دخل مكة وقال ودخول مكة كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، هذا كما فعل مثلا حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله. يبقى هذه سنة مرفوعة من ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة جلس في ذي طوى واغتسل على نقل ابن عمر، فكان يفعله رواه الشيخان واللفظ لمسلم. ثم لا فرق بين في استحباب الغسل لمن دخل مكة وبين من أحرم بالحج أو العمرة أو لم يحرم البتة، يعني كأن الاغتسال لدخول مكة ليس للإحرام، يعني أحرم بالعمر أو بالحج أو دخل مكة غير محرما فالسنة فيها دخول الاغتسال. وقد نص الشافعي في الأم أن من لم يحرم يغتسل، واحتج من عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب. ثم نعم قال الموردي المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل الإحرام ثم أراد دخول مكة نظر إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة، استحب الغسل لدخول مكة، وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه، قال ابن الرفعة، ويظهر أنه أن يقال بمثله في الحج. يبقى هو كأن المذهب يرى بأن لمجرد دخول مكة يستحب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في عام الفتح واغتسل لما دخل محرما في ذي طوى. قال ومن الوقوف بعرفة، مع أن هذه الغسل في وقوف العرفة للاجتماع يكون لم يأتي فيها دليل، ويستحب أن يغتسل لأن ابن عمر كان يفعله أو سنة عن ابن عمر ولكنها ليست دليلا، وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأنه موضع اجتماع فيسن فيه الاغتسال كالجمعة. يبقى المسألة عندنا لموضع الاجتماع. ومنها الرمي أيام التشريق يغتسل لكل يوم غسلا فتكون الأغسال ثلاثة لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة. ولا يستحب الغسل لرمي الجمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف بعرفة بخلاف بقية الجمرات ليعدها. وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزمال بعد الزوال ووقت وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال وهو وقت تهجر ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال والله أعلم. طبعا هذه أيضا لاجتماع الناس وهذه يعني مسألة هذه حقا نعم هذه بقى الإشكاليات شوية يعني نقول مسألة كلها وضعوا القاعدة وقاسوا عليها وهذه حقيقة ليس فيها دليل ليس يعني لا نقول يستحب حكم شرعي لأن كان هو يثبت بالقياس عشان تفهمين هي مسألة حتى لا تقولوا مثلا هو أثبتوها بالقياس على الاجتماع بس انتوا فاهمين الاصل في الرمي التشريق بس كله ما كان في غير ما اتى فيه دليل يعني طبعا ابن عمر ثبت انه كان يغتسل فكان فيه سنه كان ابن عمر ايضا يعني كانه فعل صحابي وان كان ليس دليلا فعل صحابي عينه يفهم منه بانه راى ان الاجتماع يغتسل له لكن هو ولم يخلفه احد لا ما هو لا ما ما لا هذا لم يثبت انه خالفه ولم يخالف هذا فعل وليس قول فعل فليس فيه لا لا لا لم نقول لا نستطيع نقول لم يخالفه او خالف لا خالفه لان في كثير من الصحابه ما اغتسلوش ما هو ما نقل عن ابن عمر مش لازم يقوله هو فعلا هو فعل فقط اذا كان الفعل يدل على ما هو ما بيقولش وجوب هو بيقول استحباب فنقول هل فيه استحباب حقا ام لا فيه نظر لو تقيدت بالسنة لم يرد لو قلت فعله ابن عمر هتستأنس بفعل ابن عمر نعم ألا يسن الغسل للطواف ولفظ الشيك يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم لأن الناس يجتمعون له فيستحب له الاغتسال والجديد أنه لا يستحب لأنه وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن هذا يبين لك بأن المسألة دقيقة عندنا في المذهب يعني يرى لو اجتمع الناس وكان زحاما على انه اخذ بالقياس على الجمعه ولذلك لا ينكر في هذه المساله وان لم يكن هناك دليل من السنه لكن نقول ما هو اصل القياس في هذه المساله لذلك هو لم يجد هناك زحام لم يقل بالغسل هذه تبين لك كذا قاله الرافعي والنووي في الروضه شرح المهذب وهو قضيه كلام المنهاج لانه لم يعدها الا انه في المناسك قال يستحب الغسل للثلاثه ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب يبقى في الجديد لم يكن اجتماع لا يستحب ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت رواه الشيخان وكذا التعليل وهذه مهمة جدا هذه مهمة يبقى الحديث يبقى هنا بقى لازم تعمل إيش تقدم الأثر يعني الآن عائشة رضي الله عنها بيّنت لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكة توضأ اولا لم يغتسل ثم ذهب للطواف ولم يغتسل فهنا عندك الاثر يقول السنه تقول بان الوضوء وليس الغسل فهنا بدك تقف مع هذه تقف مع هذه وتقول ان السنه هنا الوضوء وليس الغسل في دخول مكه لذلك الجديد لا نقول في دخول مكه شيخ ولكن لم نقل في قضيه الاحرام للعمره لا لا الإحرام فيها حديث يا شيخ ما تتفرعش تتردد ليه كده لا ما تترددش في المسألة الإحرام للعمرة فيها حديث ثابت خلاص احنا كلامنا كله في حاجة واحدة فقط الآن أو لما دخل مكة لذلك قال الجديد عندنا ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب وانظر لنا هنا بقى الكلام في مسألة اتباع السنة ترك القديم وهو القياس ولما جاءته السنة بأن الجديد بأن الوضوء قدم السنة على القياس وهذا من أصول الشافعي ما يذهب للقياس ثم يجد سنة فهنا لما وجدت سنة بأن الإنسان دخل مكة وتوضأ فعل مش مجرد أنه فعل الوضوء ولم يفعل الاغتسال دل ذلك على أنه هو ليس بمستحب وهذا هو الصحيح هذه المسألة هذا هو وإن فعله ابن عمر لأن الآن عندك فعل لابن عمر وهو ابن عمر كان لما يدخل مكة اغتسل وأثر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صلى الله عليه وسلم عن عائشة هتقدم في ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنا شفنا بنتكلم على السنة الغسل للطواف مش لا هو رجع خلاص خلص الطواف ورجع تاني لمكة رجع بقى اللي ساب بعد ما قال ده كله قال وقال الا في المناسك، كل اللي فات ده كان المناسك. لو انت اول ما بدا قال الغسل عند الاحرام يتعدد الغسل المتعلق بالحج لامور، ثم اتى كل امور الحج دي اللي هي المناسك. فلما اراد ان يختم هنا قال ايش، وهو قضيه كلام المنهاج، لانه لم يعدها الا انه في المناسك قال يستحب الغسل للثلاثه ويشهد للجديد وعدم الاستحباب. يبقى كل ما كان في الجديد في المناسك لم يقل بالاستحباب، لو وقف عرفه ورمي الجمرات لا حقا في دخول مكه، في دخول مكه قدم الوضوء على قدم الوضوء على الغسل وترك الباقي عشان يكون في الغسل عند الجماعة عند الاجتماع. هو يا شيخ كده سن الغسل في عند الاجتماع في الوقوف بعرفه ورمي ايام التشريق ورمي الجمرات في منى قياسا على الاجتماع. طيب قلنا جاء في دخول مكة، هو قال هنا هو احنا بنتكلم على يستحب الغسل للثلاثة، ايه هم الثلاثة؟ هم الرمي ايام التشريق والوقوف بعرفة ودخول مكة، ان دول كده هيبقى يستحب. ايوه هم دول الثلاثة اللي قبليهم. قلنا القديم يستحب الغسل للثلاثة، الثلاثة اللي هو ايه اللي هم الطواف، لا هو قال سن الغسل للطواف، طواف الافاضه طواف الوداع. يبقى انا اللي ما بيتجوش الكلام كان في الطواف، طواف الوداع طواف القدوم طواف الافاضه. القديم يسن الغسل للاجتماع، ثم رد ذلك في الجديد قال لا يستحب الغسل لحديث عائشه المتوضا. يبقى الكلام عن الطواف، نعم الكلام عن الطواف في الأو هذه المساله عن الطواف، لانه قلت لك انا ترك الاغتسال الاخرى ما لم يتكلم عنها ثبتا للاجتماع، لكن جاء في الطواف لما وجد، لان ابن عمر كان ايضا يغتسل، كان يغتسل ينزل مكه يغتسل، فقال هنا ورد عن عائشه ان مثلا توضى ثم طاف، فقال اذا في الطواف الجديد أصر. لذلك انا اريد ان اقول لما لو كان سيقيس على الاجتماع كان يقول بالاستحباب، وده كان القديم. ما جاءه الاثر عن عائشه الحديث بانه توضى ولم يغتسل، قدم السنه على ان في الطواف لا يغتسل جواز، انما استحباب لا عدم الاستحباب. قال الجديد عدم الاستحباب الاغتسال للطواف، لكن لا يمنع من اراد ان يدخل مكه وصل الفندق واريد ان يغتسل هيغتسل لدخول مكه عند دخول للقياس على دخول مكه على فعل عبد عمر، لكن للطواف السنه هي الوضوء وليس الاغتسال. نعم الجديد عدم الاستحباب لو كان للطواف فقط، لكن لو اراد ان يغتسل لدخول مكه على فعل ابن عمر. وانا اريد ان ابين ان هو لما لا وجد السنه قدم السنه وترك القياس، لما يجد سنه رجع للقياس على الاجتماع. واضح كده؟ بس في الحديث ده يا شيخنا يعني ما كان فيه برضو اجتماع والرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو هنا بقى ما هو ده اللي قلت لك القوه، هو راح للقياس على الجمعه اصلا للاجتماع. انا فهمت دي، بس اقصد يا شيخنا طب ليه بقى ما قصناش على الحديث ده ان الاجتماع في الامور الاخرى كرمي الجمرات والطواف كلامك جيد. تريد تشكل في ايه؟ تقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم سيطوف وكان اجتماعا ومع ذلك توضا ولم يغتسل، فهذا يقدح التدريب بقى، تقول ترد على المذهب. ما هو جيد هذا التدبر جيد، تقدح على المذهب في انهم قالوا بالاجتماع، فتريد تقول لهم اذا العله ليست عله الاجتماع، لو كانت عله الاجتماع لكان اولى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل. لكن هو الشافعي ايش قال في الاول؟ لو انت نظرت او مش الشافعي هو نقله عن من؟ لان الناس يجتمعون فيستحب له الاغتسال، والجديد لا يستحب لان وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمه بخلاف سائر المواطن. هو ايش انا؟ ما هو هم مش هينين، اراد ان يقول لك ايش؟ بان هذا ليس فيه الزحام، فلان النبي صلى الله عليه وسلم توضا لانه قد لا يكون فيه اجتماع لانه وقته موسع، الطواف الافاضه موسع فالناس هتتفرق فيه، مش زي يوم عرفه، يوم عرفه الكل في يوم عرفه. مع انه ممكن يشكل عليه في الجمرات، ما انا قلت لك يشكل عليه ممكن في الجمرات ايضا يقال ذلك، لكن هو اراد ان يبرر ذلك المساله فيها ما فيها. طب ما كده هنجمع جمع جيد يا شيخنا، هو ان لما يكون مثلا في الاوقات اللي هيجتمع فيها الناس ولا يكون هناك مفر او لا يكون هناك اوقات متعدده ده يستحب فيه الغسل، اما الوقت الموسع مثل الطواف ونحو ذلك ده لا يستحب. هو نعم هو ده مش جمع، انا جاي انا عاجبني موضوع الجمع دلوقتي اللي شغالين فيه انتم ما شاء الله دلوقتي كله جمع جمع، لكن هو المساله هنا مش ما فيش ادله تجمعها، هي نظر في العله، هو ممكن يقدح له في العله الكلام اللي قاله دلوقتي محمد. ان هو يريد ان يقول له الان ما هو اجتماع في الطواف ومع ذلك لكن هو اراد ان يرد لان الواجب موسع فلم يظن به وجود الاجتماع لذلك لم يحتاج الى الغسل. انا عشان كده رديت لحضرتك قلت لحضرتك طب ما هو كده هتريد بقى تضيقها ما هو ده اللي قاله اللي انت قلته هو المذهب يقوله الان ليش هو اخرج الطواف اولا اخرج لوجود الدليل وثانيا ابرر ذلك ايضا مع وجود الدليل على ان الوقت موسع فلا يظن بالاجتماع لكن هذا يدخل عليه كما قلنا في رمي الجمرات ما احنا قلنا يا شيخ مثلا ما لو رمي الجمرات في وقت موسع يبقى خلاص طيب هو على ذلك ما انا بقول يدخل عليه لان هو يرد عليه الان ذلك لان هو ما زال يقول في رمي الجمرات بالاغتسال اصلا ايضا خلاص المساله احنا بانت لنا العله وهي فيها ما فيها من النظر فيها يعني من اراد ان يرد فيها حقا طيب أهمل الشيخ اغتسالا منها نختم الغسل من الحجامة والحمام قال الرفيع والأكثرون لم يذكروهما قال النووي في زيادة الروضة المختار الجزم باستحبابهما وقد نقل صاحب جمع الجوامع وابن السبكي وكتاب هذا مهم جدا في الأصول صاحب جمع الجوامع نعم في منصوصات الشافعي أنه قال أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد وأشار الشافعي بذلك لأن حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه يبقى هو ينعشه نعم الحجامه تضعف هو ايش جابها منين حد ممكن يتدبر سريعا اتى منها منين البخاري الشافعي على الحجامه والحمام ان الغسل يستحب له هو بين العله كل امر يغير الجسد واشار الشافعي بذلك الا ان حكمته ان ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه عشان خروج الدم في الحجامه لا جاب العله دي قاسها منين ثاني مش هتجيبوها خلاص انا عشان الوقت بس طيب هو الان قال هو بين العله ليه يحب الاغتسال من الحجامه ومن الحجامه ومن الحمام زي شيخ الجنابه احسنت هو اللي انا اريده هو لان السنه جاءت بان من جامع وان على الاقل ان اراد ان يعيد يغتسل لينشط واقلها يتوضا فلما جاءت السنة بذلك قاسه لأن خروج كما أن الجماع يخرج يأتي فيه بأن الجسم يفتر فأراد أن ينشط خروج الدم في الحجامة والحمام أيضا يفتر فيه فالأراد أن ينتعش فالغسل له أفضل هذا القياس الذي قاله وكل هذا طبعا قياسات وليست فيها سنة في المسألة قال ويسن الاغتسال للاعتكاف هذا يمكن نص عليه الشافعي ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان هذه عجيبة صراحة نقله العبادي عن الحليمي ويسن يعني فيها ما فيها من النظر عشان الاجتماع شيخ فيها ما فيها يسن الغسل لحلق العانة فيها ما فيها قاله الخفاف في الخصال ويسن الغسل لدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فيها ما فيها قاله النووي في المناسك وأما الغسل لدخول الكعبة فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب التلخيص وهذا النقل غلط والله أعلم وانتهينا بفضل الله من هذا الفصل طب إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في المسح على الخفين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك نعم حسنتي جزاك الله خير إن هذا